السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم إن هذه الآية فيها الكثير الذي ينبغي أن نقف معه. وأول شيء أود أن أقف معه في هذه الآية الكريمة وقول الله سبحانه وتعالى هو. معلوم كما هو معروف عند أهل اللغة أن هو يشار بها إلى المفرد، أليس كذلك؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال، وأنتم تعلمون أن الكلمة في اللغة العربية إذا وصلت شكلت، إذا وصلت شكلت، وإذا وقف عليها سكنت. فأقول محمد، هذا هو الأصل. لا ينفع، لا يصح ولا ينفع لأقول محمد واسكت. إذا وقفت على الكلمة ماذا أفعل؟ ها؟ أسكن، أقول محمد. فإذا ما وصلت أقول محمد مجتهد، أليس كذلك؟ فشكلت الكلمة، فهو تقال هو إذا ما وصلت هذه الكلمة، فإذا ما وقفت عليها أقول هو، أقول هو، أليس كذلك؟ مش هلموك في القراءة كده برضو؟ لا، قول بلى، أليس كذلك؟ يبقى بلى، بلى. فإذا وصلت شكلت، وإذا وقفت سكنت. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم يتحدث عن نفسه باسم الإشارة هو، أليس كذلك؟ نصلها نقول هو، نقف عليها نقول هو. هل هذا الاسم وهو اسم الإشارة وهو من الأسماء المشترك؟ مشترك يعني إيه؟ يعني لا ينصرف إلى واحد بعينه، لا ينصرف إلى واحد بعينه. فهو صالحة لي ولك، صالحة للحيوان، صالحة للجماد، صالحة لأن أتحدث بها عن الله رب العالمين. أليس كذلك؟ فهي من الأسماء، الأسماء الإشارية، الأسماء المشتركة. ألا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الجاهلين لما نظروا في القرآن الكريم وجدوا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بهذا الاسم، فقل لا إله إلا هو، فجعلوا هو اسما يذكر به الله، وتجد في أذكارهم يظل يقول إيه؟ هو هو هو هو، ويقعد حتى الصباح يقول هو، على بال ما يطلع عليه النهار يكون بهوهو خلاص. طبعا تقول له يا أخي سبحان الله، إيش هو التي تقول هذه؟ إيش هو؟ يقول لك أنا أذكر الله. والله كذب، لأنه كما قلت صالحة، لأن يشار بها إلي وإليك وإلى أي شيء، جماد كان أو حيوان، جماد كان أو حيوان. هي إذا ما أردنا أن نعرف، شوف انظر يا تعبيري، إذا ما أردنا أن نعرف من المعني بها ننظر في سياق الكلام، هو الذي يحدد، هو الذي يحدد سياق الكلام. لكن تؤخذ مجردة هكذا لا تصلح أن تكون علما على أي إنسان أو على أي شيء، فضلا عن أن تكون علما على الله رب العالمين. ولذلك أنا قلت يعني لأحدهم، يا أخي أنت طول الليل يا أخي بتذكر عرش بلقيس. العرش بلقيس، أنا أذكر الله، أقول هو. ثم ربنا برضو قال، قيل لها أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. بس هو عرش بلقيس طول الليل بتذكر، إيه رأيك؟ هي كلمة كما قلت صالحة لأن تنصرف لأي شيء، فهي لا تصير علما على الله سبحانه وتعالى، وإنما يشار بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا شيء وارد، والسياق هو الذي يحدد هذا. فما دام هو الذي خلق، خلق دي بقى أثبتت ابن هو، هو من؟ ها يبقى هو الله، يبقى إيه اللي حدد لي؟ إيه اللي حدد لي؟ السياق، السياق. لاتي الكلمة التي بعدها، هو الذي خلق، خلق الخلق كما قلت لكم هو الإيجاد من عدم وعلى غير مثال. سمعت قضية لها طرفان، إيجاد من عدم هذه واحدة، وعلى غير إيه؟ وعلى غير مثال. فقلت هذا شيء لا يملكه إلا الله، الله. أنا وأنت قد نصنع، لنا صانعة، إلا عمل التسجيل ولا عمل الكاميرا ولا عمل السيارة، لكن هل فعل هذا من عدم؟ قال والله أبدا، لازم تكون عنده أدوات وإمكانيات ومادة يعمل ويشتغل منها كما يقولون، هذه واحدة. وعلى مثال، يعني اللي صنعوا الطائرة كان لهم مثال في الوجود، نظروا إلى الطائر، واللي عملوا الكاميرا نظروا إلى العين وما إلى هذا. الله سبحانه وتعالى حينما خلق ما احتاج إلى أدوات فخلق من عدم، وما احتاج إلى شيء ينظر إليه حتى يضاهي به خلقه، فأوجد على غير إيه؟ على غير مثال. ربنا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أنا في اللقاء الماضي أذكر أنني قلت لكم في هذه الآية أمر ينبغي أن نقف معه، الإباحيون، وهكذا يسمون جماعة الإباحيون، قوم لا يعترفون بالملكيات الخاصة، فيش حاجة اسمها في الكون ملكية ايه؟ ملكية خاصة، فالكون بما فيه ملك للجميع، ملك للجميع، فاللي معاك ملك واللي معايا ملك وهو اللي معاه ملكك وشغالين كده، فما في، ما فيش حاجة اسمها مراتي ومراتك وعربيتي وعربيتك وفلوسي وفلوسك، ما في شيء من هذا القبيل. تقول له جبت الكلام ده منين؟ ويقول لك من القرآن يا راجل، من القرآن. يقول لك ايوه، مش ربنا بيقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا؟ يبقى كل اللي في الارض مخلوق منين؟ لينا اهو، للكل اهو. يلا يقول لي يا راجل ده كلام جماعه مغفلين، جماعه مغفلين، فيما يسمى خلق لكم ما في الارض جميعا، كل ما في الارض لصالح كل الناس، ولكن بمقابلة كل فرد بما يملك، أليس كذلك؟ بمقابلة كل فرد بما يملك. بمعنى أنا الآن لما يجي عندي فصل في المدرسة مثلا، أقول كل الحقائب التي فيه لكل التلاميذ، هل هذا يعطي الحق لتلميذ واحد يتصرف في كل الحقائب دي؟ أمال إيش أعني بقولي هذا؟ كل الحقائب اللي في الفصل لكل التلاميذ، هذا يعني أن كل تلميذ له حقيبته، فصار الكل ليه؟ للكل، صار الكل ليه؟ للكل، بمقابلة كل فرد بما يملك. وليس هذا يعني أن القضية قضيها إباحية، أنك تفعل ما شئت وتأخذ كل ما يحلو لك، هذا كلام لا يقوله إلا المغفلون، إلا المغفلون. هذه الآية حينما تنظر إليها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قالوا هذه الآية تفيد أمرين، أو هذا التعبير، مش عارف الآية بتمامها، هذا التعبير يفيد أمرين. الأمر الأول استغناء الله، لأنه لما خلق خلق لنفسه ولذاته، ها؟ خلق لنفسه ولذاته، هو يحتاج إلى هذا الخلق، يبقى خلق لمين؟ لمين؟ لكم. يبقى أنت الذي تحتاج، والله إيه؟ ها؟ يستغني ولا يحتاج. ما دام خلق لكم، ما قالش خلقت لي، مش كده ولا إيه؟ يحقق لي مصلحة ويحقق لي منفعة. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، والعالمين كما قلت لكم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله. كل الحمد لله إيه؟ رب إيه؟ العالمين، فالعالمين كل ما سوى الله، فالله غني عن العالمين، غني عن كل ما سوى ما سوى. إذن ما كان الخلق إلا لمصلحة من الإنسان، ولذلك نظروا إلى تعبير خلق لكم، إن لكم هذه لا تفيد الملكية، كن مش ملك وملكك، وإنما تفيد النفعية. تفيد ايه؟ النفعية. اضرب لك مثالا، الاتوبيس اللي بتعمله هيئة النقل العام، تقول الحمد لله صنعنا 10 سيارات للمواطنين، انت تسمع للمواطنين، ثم المواطن يبقى بتاعتي مش كده، واخد اتوبيس بايعه، ينفع؟ يبقى لكم دي ليست للملكية، وانما هي للايه؟ للنفعية، عشان تعمل ايه؟ تنتفع بها. فلما يجي ربنا يقول خلق لكم ما في الارض، ليس كل ما في الارض يصير لك ايه؟ ملكا، وانما خلق لك ليه؟ لتنتفع به. فالارض ما هيش ملك حد، ولا السماء ملك حد، ولا النجوم ملك حد، مش كده ولا ايه؟ اذا لكم دي قضية ايه؟ قضية ايه؟ نفعية، ليحقق لنا النفع، كما قال اهل العلم في ديننا وفي دنيانا. يقول لك طب النفع الدنيوي ظاهر ومعروف، مش كده ولا ايه؟ اللي في الكون انا بنتفع بيه دنيويا، اليس كذلك؟ اديني بصنع وبلبس وباكل وبشرب وبزرع وبحصد، مش كده ولا ايه؟ يبقى حلو قوي. يبقى خلقه ليحقق لنا منفعة دنيوية. طب والمنفعة الدينية؟ قال يا اخي ما انت لا يمكن ان تحقق المنفعة الدينية الا اذا تحققت لك المنفعة الدنيوية. طب بالله عليك لو لم يعني تزرع كنت هتاكل؟ ولو ما كلتش كنت هتصلي؟ ها تصلي؟ لو لم ان تصنع كنت هتتاجر؟ ولو ما تاجرتش وجمعت مال كنت تعرف تحج؟ والله ابدا. كنت هتعرف تلبس ما تستر به العورة؟ والله ابدا. الله، اذا المنافع الدنيوية هي التي تحقق الاغراض الدينيه، مش كده ولا ايه؟ طب يا اخي ده الاسلام جعل من افضل ما يفعله الانسان الصدقه، فتجيبها منين الصدقه الا من تكن في منفعه دنيويه، اليس كذلك؟ مش كده ولا ايه؟ فسبحان الله العظيم، انت لا تستطيع ان تصل الى الدين الا اذا انتفعت بالايه؟ بالدنيا. ولذلك الجماعه المغفلين اللي اعتقدوا ان التدين هو عزوف عن الدنيا، هذا ضرب من التغفيل. اني روح قاعد كما قلت ولا يعمل، ويقول لك أنا منقطع للعبادة، وتشوفهم بقى عند المساجد المرموقة عندنا السيدة زينب والحسين والرفاعي، تلاقي بقى شوية الحرمية دول قاعدين لابس مقطع ومرقع ومبقع وشلة سبح طول النهار كده، يقول لك شوف ده عابد، ده ناسك، اوعى تتكلم في حقه، يا اخي ربنا ياخذهم كلهم يا اخي، ده ما من قال هذا، ده دين وده اسلام، ده يا اخي سبحان الله العظيم، ده النبي اخبر اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله اللي يعمل فليغرسه، ما اكل ابن ادم طعاما خيرا من ان ياكله من عمل يده، وان نبي الله داود كان ياكله من عمل يده، ضربونا قال فامشوا في مناكبها وكله من رزق، بس متنطع وقاعد سبحان الله العظيم. فدول عزفوا عن الدنيا تماما، وقال لك بقى ابقى عابد وابقى زاهد وابقى ناسك وابقى واصل وابقى مكذوب، هذا تنطع في الدين. ليه؟ انت لا يمكن ان تحقق. طب بالله عليك اللي زاد يحق ازاي؟ ولا عمره هيشوفها ان شاء الله، ان شاء الله. اللي زي ده يحج ازاي؟ قل لي بربي كده كيف يحج؟ طب اللي زي ده قل لي بربي كده كيف يحقق فريضه الجهاد في سبيل الله؟ وربنا قال باموالكم وانفسكم، كيف يحقق فريضه الجهاد؟ لا يعني بخش عليه اليهود يقول حي، لا الله ينور عليك، لا كويس والله كده، انت عبدهم من على هذه الارض، خربانين تعبانين ما بيفهموا شيء على الاطلاق، ما بيفهموا شيء على الاطلاق. فلابد ان تعلم علم اليقين ان الاسلام لما يعني رخص من شأن الدنيا وقلل من امرها، قلل من امرها ان تجعلها جل الهم ومبلغ العلم، ان تجعلها في قلبك، لا هي حقيرة بهذه الصورة، لا، ولكن اعلى من شأنها اذا ما اتخذتها معبرا وغاية للاخرة. للآخرة، أنا أعمل وأجمع مال لأكون من المتصدقين، لأكون من المنفقين، مش كده، لأفرج كرة بالمسلمين وهكذا، إيه القضية في هذا؟ سبحان الله، أنا آكل وأتقوى وأتغذى، يا رجل سبحان الله، لكي أقوم الليل ولكي أعين الضعيف ولكي ولكي ولكي ولكي، هذا هو الإسلام، وهكذا فهم المسلمون الأوائل والله الإسلام. أما هذا الضرب من التمطع فارفضوا الإسلام. فشوف انظر إلى ما قاله أهل العلم، إن ما في الأرض يحقق لك المنفعة الدنيوية والدينية، لماذا؟ لأنك لن تصل إلى الدين إلا عن طريق الله، والله إلا عن طريق الدنيا، لن تصل إلى الدين إلا عن طريق الله، إلا عن طريق الدنيا، ما يستطيع إنسان عاقل أن يقول بغير هذا. يبقى هذه منفعة دينية، من المنافع الدينية للدنيا النظر فيها يا رجل، سيروا في الأرض فانظر ثم انظر، دعينا إلى أن ننظر في خلق الله في أرضه، في خلق الله في أرضه، فالنظر في خلق الله وفي مصنوعات الله يحقق لك غرضا عقائديا خطيرا، أنك تصل عن طريقه إلى توحيد الله ومعرفته، أليس كذلك؟ يبقى بيحقق غرض ديني ولا بيحققش غرض ديني؟ الله وسبحان الله. ولذلك أنت كيف عرفت الله؟ بخلقه. ولذلك لقلت القرآن الكريم جاء في آية وجمع بين متناقضين، وقلت إني المتناقضان لا يجتمعان إلا في أطر محددة، يعني لا يصلح أن تقول فلان طويل قصير، خلاص ينفع؟ لإن أثبتت أحدهما نفيت ليه؟ نفيت الآخر، إلا إذا اختلف الاعتبار. إلا إذا اختلف الاعتبار يعني إيه؟ يعني لو قلت فلان كبير صغير هذه تصلح، إذا اختلف الاعتبار، إذا اتحد الاعتبار يعني باعتبار السن فهذا شيء لا نقبل، مش كده ولا إيه؟ يا كبير يا صغير، يا صغير خلاص. لكن إذا اختلف الاعتبار، كبير أي في سنه، صغير أي في عقله، قبلت ولا ما قبلتش خلاص. لكن تعالى بقى القرآن باعتبار يعني تيجي تبص لها كده لما تحدث عن الله سبحانه وتعالى، قال لي هو الظاهر والباطن. نعم. والظاهر والباطن. يبقى الظاهر والباطن. كيف يكون ظاهرا وباطنا في آن واحد؟ كيف يكون ظاهرا وباطنا في آن واحد؟ قال انظر بقى للاعتبار. قلنا إذا اختلف الاعتبار مش كده؟ فباعتبار ذاته انت شفته؟ ها؟ والله هو الايه؟ الباطن باعتبار الذات باطن غيب انت وانا والله لا ادركناه ولا رايناه. ولذلك كم من لوازم الايمان الذين يؤمنون بالغيب. وقلت لكم كل ثوابت الايمان غيب. ان تؤمن بالله غيب، وملائكته غيب، وكتبه غيب، ورسله غيب، واليوم الاخر غيب. هات لي حاجه من دول انت شفتها، هات لي حاجه من دول انت شفتها. يبقى يؤمنون بالايه؟ بالغيب. اه بالغيب. فيبقى باطن. طيب والظاهر باعتبار مصنوعاته وخلقه. تمشي بقى تنظر في مصنوعات الله، كل صنعه تخليك تقول لا اله الا الله. والله كل صنعه خليك تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك قلت للراجل الاعراب البسيط لما قالوا له يعني كيف عرفت الله، قال ان البعره تدل على البعير. قال ايه؟ مخلفات جمل. هقول ايه؟ يبقى في جمل عدى من هنا. وان الاثر يدل على المسير. لقيت طبع اقدام، يبقى في واحد عدى من هنا. اسماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، افلا يدل كل ذلك على العليم الخبير. يبقى مساله محسومه. خلاص مساله محسومه. يبقى خلق لكم خلانا صحيح. يبقى منافع دنيويه ومنافع ايه؟ ومنافع دينيه. والله منافع دنيويه كثيره وكلنا شايفينها وعارفينها. منافع دينيه لان ما تنتفع به في دنياك يخدم ايه؟ دينك. وكل ما خلقه الله من حولك يكفي انه يقودك الى عقيده صحيحه تقوم على التوحيد وعلى الاقرار بالله رب العالمين. طيب اذا بمعنى معنى هذا الكلام بقى، خلق لكم قلنا للنفعيه دي مش كده؟ لكم يبقى النفعيه. يعني معنى هذا ان كل ما خلق هو ايه؟ لمنفعه الانسان مش كده؟ ولذلك احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك الاشياء لتنتفع بها، ولولا تسخير الله لما انتفعت. والله والله لما انتفعت. تضرب في الارض تستجيب لك، تستجيب لك. يبقى مين اللي سخرها لك؟ الله. وضربت لكم مثال زمان، قلت لك سبحان الله، تروح تشوف في سوق الجمال، فاكرين العباره دي؟ تروح تشوف سوق الجمال كده، تقوم تبص تلاقي طفل لا يتجاوز عمره 9 سنوات، وبعدين خايف قطيع من الجمل، ماشي قدامهم زي النقطة نقطة، يوجههم شمال شمال، تبص حتى لأول جمل خلفه تلاقي الولد مش محصل ركبة الجمل، وبعدين اقعدوا وبعدين قوموا يروحوا قايمين، البتاع ده عمال يشغل الجبال اللي ورا منه دي، قوم اقعد اقعد قوم امشي وقف. قال ايوه قال ايوه. تيجي تلاقي حاجه ثانيه ليها العجب، وزي ما قلت لك الجبل ده يعني لو رفع رجله حطها فوق الطفل ده هيدوكوا هيدوكوا. تيجي تعالى بقى هات اقوى 4 رجال في العالم، بطل العالم زي ما بيقولوا في الملاكمه، وبطل العالم في كمال الاجسام، وبطل العالم في الكاراتيه والبوزو، وهات بطل العالم في المشي، بس عايز تقول قول بقى، وهات الفتوات الجامدين دول خلاص اجمعهم كده، وهات بتوع المصارعه التراني اللي بتشوفهم دول ها، وخلي واحد يكشر على انيابه كده ها، وكلهم مجتمعين يوصلوا 300 يوصلوا 500 يوصلوا 1000، وروح موقفهم قدام صلصال، وروح مزعقين كلهم مره واحده اقف هيقف ولا هيعبرهم ولا يعبر اللي خلفوهم ليه؟ قال طب ده العيل اللي كده قال لي قطيع جمال بحاله واقعد روحه بعدين، وكل دول مش عارفين يوقفوا صلصال. قال ايوه قال ايوه. ليه؟ الجمل سخره الله والصرصار ما سخرهولكش الله، فمش هيسمع كلامك، فمش هيسمع كلامك. سبحان الله العظيم. الله اذا ربنا خلق لنفعنا، وعشان ننتفع عمل ايه؟ سخر. أم بعض اللي بيفكروا كده وتفكيرهم بيشطح بيهم، راح بصص للآية دي وما قاله أهل العلم، قال الله، يعني ربنا خلق كل شيء في الأرض، خلق لكم ما في الأرض ايه؟ جميع كل ما في الأرض علشان منفعتنا. قال هيو، قال لك طب ما في حاجات ما فيهاش منفعة لهم، ها العقرب والحية والفار، مش كده؟ فين النفعية اللي فيها دي؟ فين النفعية اللي فيها دي؟ قل لي كده بربي، فين النفعية اللي فيها دي؟ قالوا كده ايه، في ايه بقى وجه النفع اللي فيها؟ خلاص قل لي والله فيها منفعة، انت لما بتشوفش مفيش حاجة خلقت الا لمنفعة، الا لايه؟ لمنفعة، بس انت لما بتشوفش، بس انت اللي بتشوفش. تعال رقم واحد، الحاجات اللي انت بتتكلم عنها دي الحية والله فيها منافع للإنسان. انت عارف ده اغلى جلد الان، جلد الثعابين ده اللي بيعملوا منه الشنط، بيعملوا منه الحاجات الشديدة، بينتفع بيه الانسان ولا ما انتفعش؟ والله انتفع. حتى العقرب يا راجل بقوا بياخدوا السم بتاعه ويعملوه مصل مضاد حيوي، مضاد حيوي، واخد بالك؟ شوف منافع دي ولا مش منافع؟ والله منافع. قال تعالى هديك منفعه ثانيه، هديك منفعه ثانيه. وعجبتني كلمه لبعض اهل العلم، قال والله لو لم تخلق الا لهذا لكان في ذلك نفع الانسان، نفع الانسان. نيجي نخوفك من النار والقبر، خلاص من النار والقبر مش كده؟ طيب ونقعد نقول لك اوعى ما تحوتش، ما تعصاش، ما تفسقش، ما كذا ما كذا يا راجل، ده انت هيسلط عليك ثعبان في قبرك، وهيجي مش عارف ايه عقارب تلدعك. طب انت شفت الحاجات دي فين؟ فقالوا شفت لما قوم لما تشوفها تقول يا نهار ابيض، بقى ده هيسلط عليا في قبري فينصلح حالك. فهي لو لم تخلق الا لتخاف من تسليطها عليك في قبرك لكفى ذلك. شوف لكفى ذلك، هذه حال. تعال بقى رقم ثلاثة، اللي يقرأ منكم يا اخواننا موسوعات الحيوانات والحشرات، ده اللي بيقرأ، ويشوف منكم بقى شرائط فيديو حتى للحاجات الضارة اللي انت شايف انها ضارة، واخد بالك؟ كيف تتصرف، كيف تفكر، كيف تعمل، لقادك هذا الى الايمان بالله رب العالمين. اه والله لقادك هذا الى الايمان بالله رب العالمين. يا راجل ده قالوا تعالى في حشره مفسده للخشب، مفسده للخشب، مفسده، سموها نقار الخشب. فشفت شريط فيديو كامل عن الحشره دي، عمل راجل ياباني في عالم في علم الحشرات، حمله هذا الشريط على ان يوحد الله رب العالمين على حشره مفسده نقار الخشب ده، انه ازاي بيمشي على الخشب، وبعدين ليه خرطوم دقيق جدا، هو بيشبهه بالشريط، يقول لك عامل زي المجسات بتاعت الالغام، يقوم يمشي يقعد يجس بيه كده، يقوم يجي على حته يعرف انها حته ضعيفه وجواها سوس، وراح ضارب منقار وخارم الخشب زي الشنيور، زي الشنوط، وحلقت السوسه اللي جوه واكلها مبسوط كده، خد بالك، واقعد بقى ينخرب وياكل في الخشب، وقاعد يشرح يقول لك الله، يعني مين اللي وجهه واللي علمه واللي اداله الحساس بتاعه ده، وبعدين فجاه يحوله لشنيور يخرم بيه الخشب. حاجه تقعد تتفرج كده تقول سبحان الله ولا اله الا الله. يبقى ليها منافع ولا ملهاش؟ والله ليها منافع، بس انت بص وشوف. انت فاضي؟ انت مش فاضي، انت فاضي تبص على الكوره والرقاصه والهجاصه لا فاضيين بقى للكلام ده، لا فاضيين، مش فاضيين. ربنا يصلح حال المسلمين يا رب، سبحان الله العظيم. لا والله ربنا يصلح حال المسلمين، لا والله ربنا يصلح حال المسلمين. فشمالنا من غير المسلمين ربنا يهديهم ولا ياخذهم، ربنا يصلح حال المسلمين. فاقول ان شاء الله تعالى انظر، فيبقى فيها منافع ولا ملهاش؟ انت بقى اللي مش شايف منفعتها يبقى لا تلومن إلا نفسك. ولذلك هو يجي يعيبها بما هو فيه. وأنا قلت الكلمة دي قلت لكم خذوا بالكم، أحيانا الإنسان يعيب الشيء والعيب إيه؟ والعيب يبقى الأصل تعيب إيه؟ تعيب نفسك، تعيب نفسك، تعيب نفسك. فلما جيت مثلا أتكلم عن القرآن الكريم، خلاص القرآن الكريم، فربنا يصفه بأنه مبين. مبين يعني إيه؟ يعني باين واضح. فقلت واحد يجي يقول لك الله يا أخي أنا عمال أقرأ في الصورة بحالها هو مش فاهم منها حاجة، فين بقى مبين دي؟ فين مبين بقى؟ أنت بتكتب على القرآن، أنت بتكتب على القرآن، ها هو مبين، بس أنت اللي واخد بالك، أنت اللي قول أنت بقى اللي أنت عايزه. الله حمار الله مش عارف إذا ما أنت عايز تقول والعيب في القرآن يا ابني. فضربت مثال، قلت واحد قز صار قد كده خلاص، وراح جاي وقف يتكلم مع واحد طوله عادي عادي جدا خلاص زي الشفاوزي كده، او الشفاوزي طوله معتدل، القزم ده بقى طول ما عمال يتكلمه رافع دماغه كده لما وقعته. فلما مشي فوزي هذا الراجل ده تعبني، ده طويل قوي. طب بالله عليك هو فوزي اللي طويل قوي؟ هو فوزي اللي طويل قوي؟ ها العيب في فوزي؟ هو فوزي اللي طويل قوي ولا هو اللي قصير قوي؟ نفس الحكايه دي خالص. انا مش فاهم حاجه، انت اللي ما بتفهمش، مش العيب في القران، هو القران واضح، مش انت اللي ما بتفهمش، انت اللي ما بتفهمش، انت اللي لغتك ضايعه. ليه القران لسان عربي مبين؟ يبقى ايه؟ ايه؟ قبل مبين دي ايه؟ ها؟ عربي، انت عندك العربيه؟ انت عندك العربيه؟ طبعا ولا نعرف حاجه العربية، احنا الحمد لله سوري اوكي اوكي يا راجل. اقول له هتجي لي بكره يقول لي اوكي يا عم، تقول ان شاء الله الله يرحم ابوك واللي خلفوك. اوكي يا اخوي، اوكي ايه يا اخوي، عمالين نموت اللغه العربيه، تيجي تقول لي مش مبين؟ ما لا تلومن الا نفسك، لا تلومن الا نفسك. كذلك الامر، هذه الاشياء فيها نفع، انت الذي لا ترى ها نفعه، انت اللي مش شايفه. فالقضيه مش قضيتك، قضيتك انت، قضيتك انت. ولذلك ما خلق الله شيئا في الكون الا ومن ورائه ها منفع، حتى ولا ثبت له ضرر الا ومن ورائه منفع. اه والله، بس اللي يشوف، اللي يشوف. يبقى خلق لكم ما في الارض ايه، ما في الارض ها جميعا جميعا. شو بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لي بقى، ثم استوى الى السماء. قال ثم لا يراد بها تراخي، لان قضيه السماوات والارض على طول مش كده، لا يراد بها يعني. ولذلك يقولون لا يراد بها عطف الفعل، وانما يراد بها عطف الخبر. عطف ليه؟ الخبر، يعني انا اخبركم انه حدث هذا ثم حدث ذاك. ده لا يعني التراخي بين الفعلين، لا يعني التراخي بين فعلين، خلاه في دماغك دي. استوى بقى، ايش معنى استوى؟ ايش معنى استوى؟ استوى هذه الكلمه في اللغه معناها على الشيء، على الشيء. يبقى استوى على الشيء يعني ايه؟ على بقى فوق منه، بقى فوق منه، فوقفوا معها بقى. استوى الى السماء يعني ايه؟ تقول طلع، تقول كده، تقول ايه، تقول ايه؟ الاستواء العلو، العلو يقتضي الانتقال، والانتقال يعني يحتاج الى زمان ويحتاج الى مكان. فايش تعمل في هذه الكلمة؟ عندنا اطراف ثلاث، عندنا اطراف ثلاث، عندنا مشبهة، ودي اللي راح طالع واحد منهم حتى لما جاء في تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، راح طلع قعد لهم فوق كرسي وقال لهم استوى كاستواء هذا. ينفع؟ ينفع؟ يبقى ده من المشبهة الذين شبهوا الله بخلقي ودول قوم كفروا بلا نزاع، ده خارج من الملة، هذا خارج من الملة، ونعوذ بالله أن نكون كذلك. خلاص. المؤولة قالوا احنا اللفظ استوى ده له اكثر من معنى، استوى لها معنى وهو القيام من الجلوس، مش بتقول ايه استوى ايه قائما، مش كده ولا ايه؟ كان جالس وراح عامل ايه؟ قام وقف. ومن معاني استوى، ومن معاني استوى بلغ المنتهى والتمام، قل بلغ أشده إيه واستوى. خلاص أدي من معانيها، من معانيه. سيبك أنت من استوى الأكل ده بمعنى لفظ. خلاص. فدي استوى ده من معانيه. ومن معنى استوى استولى كقولهم استوى بشر على العراق، بمعنى علاها واستولى عليها، علاها واستولى إيه؟ قال لك بس يبقى احنا نأولها تأويل يليق بذات الله. طب ايه التأويل؟ قال استوى الى السماء. خلاص. الى وعلى الاثنين بيجوا بمعنى واحد، يبقى استوى الى السماء معناها استولى على السماء، هذه استولى في ملكه وفي يمينه. هؤلاء هم المؤولة، والمؤولة قوم ذمهم الله. الله لما تحدث عن القرآن الكريم قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زايغ، شوف في قلوبهم إيه؟ زايغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذول اللي بقلوبهم زايغ وهم المؤولة، هذان طرفان نسأل الله ألا نكون منهما. الطرف الثالث وهم أهل السنة والجماعة، كان مذهبهم، وأنا قلت لكم هذا الكلام من قبل، إن مثل هذه الآيات تؤخذ من خلال أطر ثلاث: الإثبات والنفي والتفويض. الإثبات تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله حتى لا تكون معطلا. خلاص. ده الإثبات. النفي تنفي عن الله أن تكون الصفة فيه كما هي فينا، ليس كمثله شيء، وإلا لك وأنت من المشبهة. التفويض تفوض علمها لمين؟ لله، وإلا لكنت من المؤولة. ولذلك الإمام مالك، وكان من عادته أنه إذا جلس في مجلس علم كلمة معه درة، مش درة، درة، والدرة جلدة، يعني جلدة، إن شاء الله نعمل لك واحدة كويسة قريب، فيبقى معاه درة الجلدة. خلاص. اللي يسيب انت اكثر واحدة تضرب بيها، تتكلم انت اكثر واحدة تضرب بيها، تبعت النهاردة بس نصيبة. فأقول اني يبقى معاه الدرة الجلدة. خلاص. اللي يستشعر كده ان هو ها يعني ما بيفهم يستحق الضرب كان يضربه، يسجد كده على طول. فجاء رجل إليه وقال له يا مالك، الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أنا عايز أعرف ليه. شوف ساب القرآن كله وهي دي بقى اللي إيه اللي وقفته. خلاص يعني، خلاص خد كل علم القرآن. فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم. معلوم يعني إيه؟ يعني نص عليه القرآن الكريم، فعلمنا أن الرحمن استوى، والكيف مجهول، كيف استوى دي حاجة لا يعلمها إلا مين؟ إلا الله. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإنك رجل بدعي، وراح واخد الذرة ونازل عليه كده على طول كده. شيخ فوزان بالراحة ولكن في ناس عقولها تعبانة عايزة تتنفض عايزة تتنفض. يا والله ولذلك صبايغ أول واحد تكلم في قضية المتشابه وأثار هذه الفتنة في عهد عمر. في عهد عمر راح عمر أمر به فجلدوه دخل عليه وبالجلد انت عارف قال للجلد ايه اضربه على رأسه صوتا او صوتين على الشيطان الذي في رأسه يخرج اديله كده قربجيل على نفوخه عشان العفش اللي جوه ده يمكن يطلع يمكن يطلع. ولذلك ظل يضربه حتى اصبح ظهره كالوبرة شوف من كتر الضرب فتركه حتى برئ ثم امر به ليضرب مرة اخرى مش عايز يتوب ليضرب مرة اخرى. فهو كالرجل عنده ذكاء قال له يا عمر ان كنت قاتلي يعني هتنيك الحد بتخلص عليا فان النبي قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة يا رايك بقى. فعمر بن الخطاب وقف على طول كده النبي قال خلاص وقف فامر به ان ينفى خارج المدينة يرموه في الصحراء برا كده عشان تعرف الكلاب اللي بيطلعوا يألفوا كتب ها ويسبوا فيها الله والرسول ويطلع بغال عندنا هنا قل لك اصحاب فكر ويناقشوا الفكر بالفكر بقى هو لو ألف كتاب لعن فيه ابوك واللي خلفوك هتقول عليه صاحب فكر هتقول اللي تديله فرصته وحريته هو سب الله والرسول بس اللي فكر وسبوك انتوا جريمة لا تغتفر لا تغتفر سبحان الله العظيم كلام. ومين قال ان السب والإسادة فكر من قال هذا ده انحطاط في الفكر مش فكر لكن هم بيصفوا المصائب باوصاف غريبه جدا زي ما قلت لكم وصفوا بوذا بانه شعار للحضاره ولا فاهمين الكلمه معناها ايه اصلا شباب بيكلموا خلاص وخلاص. فمع اعتذاري للبهائم بهائم عارفه عارفه والله مخلوقه ليه وليه المطلوب منها بالظبط وبعلم بالله انها عارفه والله البهائم عارفه وبعلم بالله وبمصر حديث والله البقره اللي ركبها رجل وحمل عليها الحديث البخاري التفتت اليه وقالت اني لم اخلق لهذا ايش هل تقول انا عارف انا مخلوقه ليه انت مش عارف هعلمك بقى يبقى شوف مين كان بيفهم عن مين بس. فسبحان الله العظيم فبقول اني احنا كنا بنقول ايه والله الواحد دخل في 50 موضوع فشوف سيدنا عمر فقال ان كنت قاتلي فان النبي قال اذا قتلتم فاحسنوا ليه فأحسنوا القتلة فيأمر به فينفى. وكل صاحب فكر خليف لازم بكده ينفى خارج المدينة ولم يسمح له بدخولها مرمي في الصحراء كده إلا يوم الجمعة ساعة بعد الصلاة لا يحدثه أحد ولا يحدث أحد يشتري ما يريد عشان يعيش ثم يخرج ثم يخرج إلى أن ابتلاه الله بطاعون خده وراح ربنا يرحمه كده على طول. فإحنا بنأخذ هذه الصفات بهذا المبدأ بهذا المبدأ اللي بنسأل الله أن نحيا عليه وأن نموت عليه وأن نموت عليه. ونقول هذا الكلام يقول لك أنت راح تحضر لمين؟ قل للدكتور عبد الله الأزهري تقول عقيدته بايظة يا راجل دول بيأوله ويعمل يا راجل سمعتني عشان تحكم علي شوية عيال خايبة ماشية تقول شوية كلام ويزعلوا أبو علم عيال خايبة والله فرقها عيال خايبة اسمع واحد اسأل اعرف رأيي في العقيدة وانت اعرف. فسبحان الله فإذا استوى إلى السماء يبقى رقم واحد نؤمن به مش كده وننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون استواءه كاستوائنا ونفوض علم هذا لمين لله لله خلاص. فسواهن سبع سماوات هذه الأرض وادي السام وادي السماء. أهل العلم قالوا بقى شرح خلق الأرض والسماء هتجدوا في صورة فصلت قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين خلاص ثم ايه هذه الكلمة بقى استوى الى السماء فايه فسوى وهي دخان فسواهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذه قصة الخلق بقى يبقى الآية في سورة الفصيلة دي هي اللي هتشرح لنا قصة خلق السماوات والإيه والأرض. أسألك سؤال فقضاهن مش يسواهن عشان كده وقفت معاك ايوه كده فقضاهن وهي دخان فقضاهن سبع سماوات ايوه كده في يومين خلاص في يومين اوحى في كل سماء امرها. هذه قصة الخلق. هسألك سؤال ايهما اسبق في الخلق السماء ام الارض؟ مش بتقرأ القرآن؟ طيب احنا معانا رجل من حملة القرآن. ايهما اسبق في الخلق السماء ام الارض؟ نشوف الآية اللي فيها الايات اللي فيها قصة الخلق في سورة فصلت. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. خذ الترتيب خلاص. وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذه الايه الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات وأوحى في كل سماء أمرها. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو قرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. أنهي الأسبق في الخلق؟ ها؟ أنهي الأسبق في الخلق؟ طب بص للآية اللي معانا دي. الآية اللي معانا دي والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. أيهما أسبق في الخلق؟ حلو أوي اللي قال الاثنين مع بعض ده والله كويس والله ابن حلال يا ابن ده خدوا ست أيام ترتيب الآية الأرض في يومين خلق الخلق الأرض مش كده وبعدين المباركة وتقدير الأقوات في يومين يبقى المجموع أربعة وبعدين السماء في يومين بقوا ستة بس خلق السماوات والأرض في ستة أيام خليتهم سبعة على مالي أنا بتكلم عن عدد الأيام. يبقى أيهما أسبق في الخلق؟ يا خبر أبيض يا علي أنت بقالك 20 سنة بتقرا القرآن وعايش في السماء والأرض مش عارف ايهما اسبق في الخلق؟ هو انا بقول سؤال في الغريفه ايهما اسبق في الخلق؟ شوف خايفين ازاي. لا اله الا الله ما تقول انت عارف اجابه جاوب. ايهما اسبق في الخلق الارض؟ والله الايات وبحلف بالله الايات اللي معايا سواء في البقره او في الفصيلات بتقول الارض. والله قصه الخلق واضحه اهي الارض خلاص. تعالى بقى اروح بيك لقول الله تعالى الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. خلق ايه وايه قدم ايه؟ طيب ادي واحد. تعالى اقرأ قول الله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه رفع سمكها سواه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أيهما أسبق؟ انا مالي، انا مش بقول حاجه في القران ولا جاب من عندي. هو انا جاب من عندي؟ لا لا لا الله، انا جاب من عندي. ايهما اسبق في الخلق، السماء ام الارض؟ عايز تعرف؟ تعملش دوشه بس، حجين الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك الله وحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.